إذن نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بحول الله تبارك وتعالى سننهي اليوم تفسير سورة القارعة التي كنا قد بدأناها منذ أكثر من شهر. توقفنا عند تفسير قوله تبارك وتعالى: فأمه هاوية. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لعلكم لازلتم تذكرون الكلام الذي قلناه في هذا السياق الذي هو على أسلوب ما أدراك، وقلنا أنه إذا وجدت في القرآن الكريم وما أدراك فاعلم أنه سيجيب وسيبين لك جواب هذا السؤال. ويستثني العلماء من هذا كما ذكرنا سورة الحاقة، وإن كان بعض الآيات ليست واضحة في بيان الإجابة، فالإجابة لا يشترط أن تكون إجابة مباشرة، قد تكون الإجابة إجابة غير مباشرة يعتريها ماذا؟ التقديم والتأخير، كما ذكر بعضكم البارح الآية: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هنا عندك الإجابة، وقلنا أن التقدير في هذه الآية هو: وما أدراك ما يوم الفصل يوم ويل فيه للمكذبين. فذلك اليوم هو الذي فيه هذا الويل، والويل كما مر معنا أنه من معانيه الدعاء على الكفار، وقيل هو دعاء وقيل غير ذلك، مر معنا في تفسير سورة الهمزة لو تذكرون. إذن ففي قوله تعالى: وما أدراك ما هي، هذا السياق لا داعي لإعادة ذكر تفاصيل ذلك، نذكر فقط بإعراب هذه الآية. الواو عاطفة لا شك، والميم هنا استفهامية وهي دائما يعني في محل رفع مبتدأ، وأدراك هذه الجملة الفعلية المتعدات إلى مفعولين، هذه في محل رفع الخبر خبر ما، والكاف هو المفعول به الأول أدراك هذا المتصل، ولا شك أن هذا مبني. والميم الثانية استفهامية كذلك في محل رفع مبتدأ، هي هذا اسم إشارة في محل رفع خبر ما، والهاء سيأتي بيانها وسيأتي التفصيل فيها. ما هي في الرسم هكذا تكتب، ما هي ليست بالتاء المربوطة وليس بحذف الهاء، وإن كان البعض حذفها في النطق، وسيأتي ترجيح هذه المسألة، هل الصواب أنها تحذف أم أنها تثبت وصلا ووقفا. الجملة التي هي من مبتدأ وخبر، أعني الجملة الثانية وهي ما هي، هذه الجملة كلها سدت مسد المفعول الثاني، لأن قلنا أدراك يتعدى إلى مفعولين، فالأول هو الضمير الكاف والثاني هو الجملة الأخيرة ما هي. إذن وما أدراك ما هي. هذا الأسلوب دائما يؤتى به من أجل تهويل الأمر ومن أجل تعظيمه. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا السؤال دائما يكون من أجل التعظيم ومن أجل التفخيم، تفخيم الأمر وتهويله. فهنا كذلك، وإن كان هذه السورة وردت فيها مرتان، ولهذا كانت سورة القارعة من أعظم السور المخوفة ومن أعظم السور المرهبة، وفيها الترغيب كذلك. أين هو بالضبط؟ فأما من ثقلت موازينه. ولو قارنا كمية الترهيب الوارد في السورة مع الترغيب نجد ماذا؟ أن الترهيب أعظم، وهذا من الأدلة على أن الاعتناء بالترهيب يكون أكثر من الاعتناء بالترغيب إذا أراد الإنسان أن يذكر نفسه. فإذا أردت أن تذكر نفسك بالله تعالى فأكثر من الترهيب أكثر من ذكرك للترغيب. مر هذا معنا. نعم. وما هي؟ الصواب أنه يعود على ماذا؟ الهاوية، على جهنم، هذا هو الصواب. ومنهم من قال لا، إنه لا يعود إلى الهاوية، وإنما يعود على ماذا؟ يعود على الهلاك الذي في الهاوية. وما أدراك ما هي، يعني ما أدراك ما الهلاك الذي تضمنته هذه الهاوية. فإذا قلنا بالأول فمعناه أننا رددنا الضمير إلى ماذا؟ إلى جهنم. وإذا قلنا بالثاني معناه أننا رددنا الضمير إلى أثر جهنم، وليس إلى جهنم في حد ذاتها، إنما إلى أثر جهنم. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى وما أدراك ما الهاوية كما هو الشأن في ماذا؟ في باقي هذا الأسلوب. وفي القارعة كرر وقال وما أدراك ما القارعة، وهنا قال وما أدراك ما هي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إذن لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الكلمة مرة ثانية؟ فأمه هاوية وما أدراك ما هي. الفرق بسيط جدا، هو أنه في القارعة وفي غيرها كان الأمر يدور حول محسوس، فالقارعة أمر محسوس، أما الهاوية فإنها أمر غير محسوس، إنما هو أمر معقول وليس محسوسا. ولهذا الله عز وجل ما كرر. وإن كان طبعا هذه الفائدة لم أجدها كثيرا في الكتب، وإنما وجدتها في كتاب، وهو كتاب رائع جدا أنصح بالاعتناء به، وهو اللباب في علوم الكتاب. الهاء التي في هي، ما المراد بها ولما يؤتى بها أصلا؟ ونجدها في القرآن الكريم، نجدها أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، وهي موجودة بكثرة في سورة الحاقة. نعم. حسابية ومالية وسلطانية. نعم. هذه الهاء سببها أمور كثيرة، أشهر هذه الأسباب أنه يؤتى بها من أجل ماذا؟ بيان الحركة التي قبلها. يؤتى بها من أجل أن يعني تتضح الحركة التي قبلها. هي فالياء هنا مفتوحة، تأكدنا وتيقننا من كونها مفتوحة بسبب هذه الهاء. وكذلك في هو هي ظاهرة أكثر في الأسماء التي هي غير مبنية كحسابية. نعم، فهنا أراد الله عز وجل فتح هذه الياء، فحتى تتأكد من ذلك ربطها بهذه الهاء. فالسبب الأول الذي من أجله يؤتى بهذه الهاء هو بيان فتحة ما قبلها، والسبب الثاني من أسباب الإتيان بهذه الهاء الوقف. يستحب أقل أحوال الأمر أنه مستحب، يستحب الوقف عند هذه الهاء، ويجوز الوصل ولكن الأولى منه الوقف. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوقف، وذهب آخرون إلى كراهة الوصل كما سيأتي بيانه. لما وجدت هذه الهاء في كل المصاحف ووجدت في كل القراءات، دل ذلك على أنها ضرورة تقتضي ذكرها، و يعني خالف في ذلك في الوقف بعض العلماء كأبي عبيدة، ومن السلف مجاهد فقد حذفها عند الوصل، فهو لا يقرأها إذا أراد أن يصل. فمثلا يقول: وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي نار حامية، هكذا. وإذا وقف يسكن، وإذا وصل يحرك، ولكن من دون ذكر الهمس الذي هو صفة للهاء الساكنة. واضح؟ نعم. وقال كذلك بمثل قوله ابن محيص وحميد ويعقوب وغير ذلك، كما ذكر هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الأصوب هو إثباتها وقفا ووصلا، والأكمل والأولى هو الوقف عليها. يقول الإمام الزجاج، وهو من أكابر وفطاحل علماء اللغة العربية، يقول: والوجه أن يوقف على هذه الهاءات ولا توصل، لأنها أدخلت للوقف، وقد حذفها قوم في الأصل، ولا أحب مخالفة المصحف. فالأصل في هذه الهاء أنه يؤتى بها كذلك كسبب عظيم، وهو السبب الثاني من أجل الوقف. نعم. وطبعا من رأى أنه يجوز عدم الوقف عليها، أو يعني نجده استرسل ويصل كثير من هذه الوقفات الدقيقة، نحن لا ننكر عليه، ولكن الأكمل والأبلغ هو هذا. أعطيكم مثال في قوله تبارك وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. كثير من المقرئين في صلواتهم وفي غيرها إذا قرأوا هذه الآية يقفون عند المصلي، فيقولون: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الأمر يكرهه العلماء، ولكن للأسف يفعله كثير من القراء. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كثير من المقرئين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا ما ينبغي. كذلك في سورة الفيل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعض القراء لا يقف عند البيت، إنما يصل فيقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. وهذا الكلام وإن كان صحيحا وإن كان القراءة به صحيحة، إلا أنه في البلاغة يحتمل كذلك أن يفهم بأن البيت هو الذي يطعم وهو الذي يؤمن من الخوف. وقد ذكر هذا ابن عثيمين في تفسيره لهذه السورة سورة الفيل، قال أنه ينبغي أن يقف الإنسان على البيت. هذه نكت والله يجهلها كثير من المقرئين، لا أدري لماذا، ولكن لا غرابة، فالمقرئون اليوم يأتون بالأعاجيب ويأتون بالبدع العظيمة جدا، يأتون بالبدع العظيمة جدا. سبب ذلك الجهل، تجد في التراويح مثلا الكل يصلي بحزبين ويلزم نفسه أن يصلي بحزبين، وهذا الإلزام قد يصل إلى درجة الابتداع. وكذلك تجد بعض القراء يسعى كي يختم في شهر رمضان، والاعتناء بالختم في شهر رمضان بدعة، فليس السنة أن تختم القرآن في صلاة التراويح. نعم، صلاة القيام ليس هي السنة. أو تجد البعض يطيل كثيرا في دعاء القنوت ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يدعو للأموات، وتجده يدعو بأدعية هي من تأليفه، وربما أتى بأدعية مسجوعة. يعني القراء يفعلون هذه الأمور، ودعاء القنوت الثابت فيه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الحسن، فقال له أو أمره أن يقول الدعاء المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخره، هذا الدعاء. وكذلك أبي بن كعب عندما صلى التراويح وكان يقنت، كان كما نقل عنه الراوي قال كان يدعو للمسلمين وعلى الكفار. أما أنك تطيل وتأتي بأدعية، ولربما أتيت بأدعية مخالفة، كأن تدعو وتقول: اللهم اعتق رقابنا من النار، هذا دعاء مخالف. وإن ذهب كثير من العلماء إلى تحسين هذا الحديث الذي ورد هكذا، ولكنه من حيث العقيدة ومن حيث الأصول ومن حيث اللغة أصلا هو دعاء مخالف، لأن قولك اللهم اعتق رقابنا من النار وش حب يقول؟ أنك حكمت على نفسك وجزمت بأنك من أهل النار وتنتظر العتق. وهذا طبعا أنكره كثير من القدامى ومن المتأخرين من العلماء المحققين. ولهذا كان الاعتناء بالفقه وبالعقيدة هو الأولى. أما السعي والجري وراء الإجازات وراء الأسانيد في القراءات، وتجده يقضي 40 سنة في القراءات، ليس هذا هو المقصد الشرعي، ليس هذا هو المطلوب. يجوز لك ذلك بشرط أن لا تضيع ما هو أولى من العلوم. يجوز لك إذا ختمت حفص تروح الورش، ومن ورش تروح الشعبة، ومن شعبة تروح القالون، وهكذا، لكن بشرط أن تكون متقنا لعقيدتك. إذا رأيت من نفسك أنك ضعيف في العقيدة فأحجم عن تعلم القراءات وادرس العقيدة أولا، هذا إن لمست من نفسك أنك ضعيف في العقيدة، وكذلك فيما هو ضروري من الفقه. ولهذا يقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، فإذا علمنا القرآن ازددنا به إيمانا. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. كان يعلمنا ماذا؟ الإيمان قبل القرآن، ثم بعد ذلك إذا علمهم القرآن ماذا يحصل لهم؟ يزدادون إيمانا بذلك القرآن. أما الآن يبدأون بتعلم القرآن، فلا قيمة للإيمان في قلوبهم، ولا قيمة أصلا لذلك القرآن الذي يتعلمه. تجده يقرأ ويضحك ولربما تعمد. نعود فنقول: السبب الأول في ذكر الهاء تبيين ما قبلها من حركة وهي الفتحة، والسبب الثاني الوقف، والسبب الثالث السكت. هل هنالك فرق بين السكت وبين الوقف؟ الصواب أن هنالك فرق، وإن لم يفرق كثير من العلماء، ولكن عند التحقيق نجد أن هنالك فرق. فالسكت هو قطع الكلام أو قطع النطق، والوقف كذلك هو قطع للصوت، ولكن قصد ماذا؟ قصد الاستئناف في الآية التي بعدها مباشرة. وطول الوقف أطول من طول السكت. من الفروق بين السكت وبين الوقف أن الوقف الصمت فيه أطول، وأما السكت فالوقف أو فالصمت فيه قليل قليل. نعم، مثلا نعم جيد، وقيل من راق، هان هنا عندك سكتة لطيفة تسمى السكتة اللطيفة. في بعض المصاحف قديما في الحاشية كانوا يكتبون سكتة لطيفة، وفي بعض المصاحف كانت تكتب بين الأسطر يدلك على ما يكتب لك سكتة لطيفة، هذا هو السكت. بعض العلماء قالوا كذلك هنا، إذا أردت أن تصل فأقل أحوالك أنك تسكت سكتة لطيفة. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تسكت سكتة لطيفة على الأقل. فهذه أو هذا السبب الثالث. ممن أسقطها عند الوصل حمزة في قراءته، ولم يسقطها عند الوقف لأنه يحتاج لها لتحصين الحركة، وهذا عودة لسبب الأول. نعم، عندنا هنا فائدة لطيفة، وهي لماذا أتي بالهاء بالضبط في هذا الموضع؟ استنبط أحد العلماء نكتة من هذا، فقال السبب هو أنه بما أنك في معرض قراءة سورة تتكلم عن الوعيد، فينبغي لك أن تكون حاضر القلب، فينبغي لك أن تكون حاضر القلب، وذلك بتخلل قراءتك ماذا؟ السكتات. الذي يقرأ السورة بسرعة هذا هل يكون قلبه حاضرا؟ حاضرا لا يكون أبدا. ولكن الذي يقرأ ويقف، كما هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان يفصل القرآن تفصيلا، وكان يقف عند رؤوس الآيات، فكان إذا قرأ يقف، هذه السنة. إذا قرأت هكذا تكون حاضر القلب، فتوفق لاستنباط الأحكام ولفهم مراد الله تعالى. أما إذا كنت تقرأ كقراءة أهل الزوايا تمر على الآية فلا تعرف ولا تقف فيها على أي معنى، لأن همك آخر السورة وهمك آخر الحزب. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، منهم من قال أن سبب الإتيان بالهاء هو أنك تسكت إثر السؤال استعدادا للجواب. وما أدراك ما هي؟ تسكت كي تستعد لكي تسمع الجواب. هذه من اللطائف القليلة التي ربما لن تجدوها إلا بشق الأنفس. نعم. والسبب الرابع، وهي أنه يؤتى بها للاستراحة، ونحن نقول صحيح يؤتى بها للاستراحة، ولكن ليس في هذه الآية. أنت تريد أن تتكلم مع أصحابك، إذا أردت أن تلقي خطبة مثلا وأردت أن تستريح، تستريح بمثل هذه الآلات، بمثل هذه الهاء مثلا. ولكن في الوعيد لا يوجد راحة، وأنت تقرأ في آيات الوعيد وجهنم والقيامة النفس تكون دائمة الانزعاج، وتكون النفس دائمة ماذا؟ الاضطراب، لأنك لست مرتاحا. أنت تقرأ وفرائصك ترتعد، أنت تقرأ وقلبك يزداد نبضا، كلما قرأت آية بعد أختها في الوعيد كلما ازداد القلب يعني نبضا، وكثير من السلف من كان يموت عند قراءة آيات الوعيد أو آيات الوعد. سبب ذلك توقف قلبه من شدة الشوق، يتوقف قلبه إذا كان معرض الحديث عن الوعد وهذا من أجل الاشتياق، لأن المؤمن يشتاق إلى ربه أولا وإلى ما عند ربه، وشوقه إلى ما عند ربه لن يكون إلا بعد ماذا؟ شوقه إلى ربه. تذكرون هذه القاعدة؟ لأنك حتى تعتقد أنك من المغفورين لهم وأنك من أهل الجنة سبق ذلك اعتقاد، وهو أنه رضي الله عنك. والعكس كذلك في مسألة الوعيد وهو الخوف، فيتوقف القلب من أجل شدة الخوف المترتبة في هذا الكلام الذي هو على الوعيد. نعم، ذكر أنها للاستراحة صاحب روح البيان، وقلنا من أجل هذا يعني النفس لا تستريح أبدا مع معاني آيات سورة القارعة، وإنما تفزع إلى ربها وتجد في البحث عن نجاتها مما قد خوفت بها، والله أعلم. والمسألة التي بعد ذلك تتعلق بقول الله عز وجل نار حامية. نار هذه مبتدأ بخبر محذوف تقديره هي على الراجح. أنا قلت في بداية الأمر أننا نجتنب الخلاف الإعراب، نذكر فقط الراجح. فعندنا مبتدأ محذوف هو هي، يعني تقدير الكلام يصير هي نار حامية. نعم، ولفظة حامية هي نعت، نعت لهذه النار. بعدما سأل ربنا تبارك وتعالى هذا السؤال بهذه الصيغة التي تضمنت الهول والعظم، أجاب فقال نار حامية. فما معنى حامية؟ النار معروفة معهودة لا تحتاج إلى تعريف، وإن حاول البعض أن يعرفها وقد حاول أفلاطون أن يعرفها فأتى بكلمة هي أبهم من هذا، فقال هي أقسنطس لطيف. وأنت إذا بحثت عن هذه الكلمة لن تجد معناها، تبحث عنها لن تجد معناها. لهذا أحيانا بعض الأشياء لا تحتاج إلى تعريف. الماء، الماء إذا أردت أن تعرف الماء، هو الماء كل الناس يعني تعرفه، فلما تعرف ولما تكلف نفسك؟ ولكن إذا أرادوا أن يعرفوا الماء المناطقة ماذا يقولون؟ هو جسم رقيق مائع به حياة كل نامي. جسم رقيق مائع يعني ليس جامد، به حياة كل نامي، كل شخص كل مخلوق ينمو يحيا بالماء، فلما هذا التكلف؟ لا يحتاج إلى تعريف. النار كذلك لا نريد أن نخوض فيها. حامية هذه ورد فيها ما ورد من كلام العلماء. أول معنى ورد فيها هو أنه الحامية أي التي بلغت في الحر غايتها، هذا معنى حامية، فبلغت في الحر غايتها. والقول الثاني وقد ذكر ذلك ابن كثير وهو الذي رجحه، أنها قوية اللهيب والسعير. النار الحامية هي النار التي لهيبها وسعيرها قوي. ومنهم من قال أن النار الحامية هي لجهنم فقط ولا تعرف في الدنيا نار حامية، فكل نار في الدنيا لا تسمى نارا حامية تماما، كما قلنا في عيشة راضية لا توجد في الدنيا عيشة راضية. فالنار التي نراها نحن والتي يذاب بها الحديد فإنها لا توصف بكونها حامية. على هذا القول، إنما هي خاصة بجهنم فقط. قال صاحب صفوة التفاسير: فإن حرارة أي نار إذا سعرت وألقي فيها لا تعادل حرارة جهنم. الرابع أنها حميت من الوقود عليها، وهو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقال بعضهم أن النار الحامية هي التي تحمي 6 أبواب من جهنم، هي التي تحمي 6 أبواب من أبواب جهنم، من شدة حرارتها أنها يعني تحمي 6 أبواب. وذكرنا في ما مضى أن بين الباب والباب 1000 سنين، فكيف بنار يصل حرها بمسافة هي 1000 سنين؟ وهذا قول مقاتل رحمه الله تعالى. وذهب الطاهر بن عاشور إلى قول، وهو قول ليس بالقوي جدا، إلا أنه يذكر في هذا الخلاف. قال أن نارا حامية هي توكيد لفظي فقط، ليس إلا حالها تماما كحال قول الله عز وجل في هذه النار، يعني نار الله الموقدة. وهل تسمى النار نارا إلا وهي موقدة؟ هل يمكن أن تقول لخشب نار؟ أبدا. لكن إذا اتقد هذا الخشب صار هذا نارا، فقال هو توكيد لفظي. والتوكيد اللفظي هو التكرار، هو أن يكرر الإنسان الكلمة، فتقول لشخص مثلا اجلس اجلس، هذا هو التوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي لا، التوكيد المعنوي ليس هذا. ولهذا يقول ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كدر جدر جي. إذن هذه هي الأقوال في هذه النار الحامية، ولا شك أنها جميعا لا تتعارض، إلا القول الأخير الذي هو أضعف هذه الأقوال. فالنار الحامية هي نار شديدة الاتقاد، والنار الحامية هي نار ليست كنار الدنيا أبدا، والنار الحامية هي نار يصل حرها 1000 سنين، وهكذا لا تعارض بين هذه الأقوال إذا أردنا أن نجمع بينها. ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره بعض الأحاديث التي تناولت حر جهنم، فمن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني في الزوال لا تصلي الظهر، إنما تبرد. ما معنى هذا؟ أي هنا قال تبرد عن الصلاة، وهذا تضمين، حرف الجر ضمن حرف الباء، عن هنا ضمن حرف الباء، فيصير المعنى فأبردوا بالصلاة. وقد ورد هذا في غير هذا الموضع بهذا الرواية بهذه الصيغة. والمراد بالإبراد هو تأخير صلاة الظهر إلى نهاية وقتها وصلاتها مع صلاة العصر في بداية وقته أو وقتها. عندك وقت الظهر معلوم ووقت العصر معلوم، أنت إذا كان الحر شديدا لا تصلي الظهر في مطلع وقته، إنما تؤخره إلى نهاية وقته فتصليه، ثم بعد أن تصليه مباشرة يدخل وقت العصر فتصلي إثره مباشرة صلاة العصر. وهذا يكون ليس دائما إنما أحيانا. ما الحكمة؟ الحكمة من ذلك أن الإنسان إذا صلى في وقت هذا الوقت هو شديد الحر، فإنه يذهب عنه ماذا؟ أي خشوع يذهب؟ ها؟ مطلق الخشوع، يذهب عنه مطلق الخشوع، واضح؟ وإذا ذهب مطلق الخشوع من باب أولى يذهب الخشوع المطلق. هذه المسألة قلنا أنها مفيدة جدا، مستقرأة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجوع، في الخوف، في يعني في كل، حتى في الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق بما يكفر الإنسان. مطلق الإيمان اسم الإيمان لا ولا كيف التلفون. مطلق الإيمان هو الإيمان الذي بقي في قلبك والذي هو أضعف الإيمان، فمطلق الإيمان هو الذي يبقى في القلب الذي به يبقى الإنسان مسلم، إذا ذهب كفر الإنسان. نعم. قلنا صلاة الجماعة إيه، هذه مسألة أخرى. صلاة الجماعة إذا كانت، إذا كان الإمام سني ويعرف الأحكام الشرعية هو الذي يأمر بهذا، هو الذي يأمر بهذا، فيقول اليوم نبرد في الصلاة أو نبرد بالصلاة، فيوصي الناس كي يؤخرها. ولكن في هذا الزمان لا، إنما يصلي الإنسان مع الجماعة وإن لم يبرد بصلاته. إذا قدر الله وصلى منفردا يطبق هذه السنة. الإنسان قد يعني يكون في عذر شرعي لا يصلي بسببه في صلاة الجماعة، فيجتهد ويطبق هذه السنة المهجورة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فشدة الحر التي في هذه الدنيا ما هي إلا من جهنم، زفرة تزفرها جهنم، كما جاء في أحاديث أخرى سيأتي بيانها. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم قال: فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. فجهنم كما مر معنا في تعليق على الكتاب، كتاب التخويف من النار، جهنم ليس فيها الحر فقط، إنما فيها البرد الشديد، فيها البرد الشديد، وفي ذلك أدلة معروفة من القرآن ومن السنة. فما نراه من الحر في هذه الدنيا إنما هو من نفس جهنم، وكذلك ما نراه من برد شديد في فصل الشتاء إنما هو من نفس جهنم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. روى هذا الترمذي بهذا اللفظ وصححه الإمام الألباني. أوقدت النار 1000 سنة حتى احمرت، فنار الدنيا صفراء، هذه النار الصفراء أوقد عليها 1000 سنة حتى صارت حمراء، ثم قال: أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى صارت بيضاء، ثم أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى صارت سوداء، فهي الآن سوداء مظلمة. وقد ورد في بعض الأحاديث القلب أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، والاتفاق وقع على أنها مسودة الآن، نار سوداء، أسأل الله أن يعوذني وإياكم منها. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ هذه النار التي توقدون بها، هل تعلمون الفرق بينها وبين نار جهنم؟ قال: لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. النار التي عندنا إذا أشعلناها وإذا أوقدناها يعني يصعد معها دخان أسود، سواد هذا الدخان ضربه في 70 مرة تجد لونه نار جهنم، ليس دخانا فقط، فإذا كان دخان النار، إذا يعني كانت نار جهنم سوداء مظلمة، فما بالكم بدخانها؟ لهذا لم أو لن نقدر على التخيل. ونسأل الله أن لا يرينا هذه النار لا من قريب ولا من بعيد، إلا رؤية البشارة التي تكون في القبر عندما تفتح لك نافذة عن شمالك فترى جهنم فتفزع، ثم تفتح لك نافذة عن يمينك فتبشر فيقال لك هذه النار هي مكانك في جهنم إذا لو كنت من أهل النار، وهذه أو هذه النافذة التي هي فيها صورة للجنة هي مستقرك. عن أبي هريرة مرفوعا: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. رواه الإمام أحمد. هذه النار حتى صرنا ننتفع بها ضربت بالبحر مرتين، حتى يخفف حرها وحتى يخفف لسعها، ضربت في نار في ماء البحر مرتين، بذلك صرنا ننتفع بها. وجاء عن أبي هريرة، ونختم بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية، أي لو كانت هذه النار التي نعهدها لو كانت في جهنم لكانت كافية، ولا لا؟ لو عذبت بنار الدنيا لكان كافيا، فهي مؤلمة جدا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا، حر عظيم جدا لا يتصور، مهما حاولت لن تتصور ذلك، ومهما استشعرت بجلدك فلن تحسها. ولهذا يا جماعة أنجوا بأنفسكم من هذه النار، أنجوا بأنفسكم بالحق، باتباع الحق وبالتمسك بالسنة وبالدعوة إليها. ولا شك أنه إذا قلنا بالتمسك بالسنة فهذا من باب أولى القرآن، لأنه يستحيل أن يتمسك إنسان بالسنة ويهمل القرآن، فهذا تناقض. ولهذا أكثر من العبادات وأكثر من الشيء العظيم الذي يجعل عبادتك مقبولة، وهو الإخلاص والعلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المعنى الإجمالي من هاتين الآيتين أن الله عز وجل أراد تعظيما وتهويلا من شأن هذه النار التي أعدها لمن خفت موازينه وثقلت سيئاته، أعدها له، فنفى تعالى تخيلها ومحاولة إدراكها، وذلك بقوله: وما أدراك، أي لن تدرك كنهها. وإذا كان الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق، أعلم الخلق على الراجح هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى جهنم، وهو الذي حدث عنها ووصفها ورأى أناسا فيها يتقلبون في العذاب، مع ذلك قال له: وما أدراك ما هي. فلا شك أن عقولنا قاصرة جدا جدا عن إدراك ذلك، عن إدراك كنهها العظيم. ثم ذكر الله عز وجل أعظم صفة لهذه النار أنها حامية شديدة الحر، وذلك في قوله: نار حامية. وهذا تقريبا هذا جل شيء، لأنه حتى وإن أطلنا في هذه الصورة إلا أنني أجحفت في حق بعض الفوائد وفي حق بعض المعاني، والله أعلم. إذا كان هناك سؤال وإلا